السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم بمنزلة ستر من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دار القرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي المختار، صلاة وسلاما يتجددان بالعشي والإبكار، وعلى آله الأنقياء الأطهار وصحابته الأتقياء الأبرار. معاشر الأكارم، عندي في مقدمة هذه الكلمة ثلاث بشائر قرآنية من رب البرية: إنا كفيناك المستهزئين. فهذه هي البشارة الأولى في خضم ما يحدث من الاعتداء على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من التطاول على ذاته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. البشارة الأولى قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. البشارة الثانية: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك، إن مبغضك، إن عدوك هو الأبتر، هو الأقطع من كل خير بإذن الله تعالى. إن شانئك هو الأبتر. البشارة الثالثة في قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. الله أكبر. تفدي جنابك ألف ألف عمامة، تفدي جنابك أمة المليار، تفدي جنابك كل نفس حرة عافت حياة الشر والأشرار. معاشر أكارم، بعد هذه المقدمة وقبل فوات الأوان أقول: ما هكذا يا قوم يعظم سيد بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه؟ أطرح هذا السؤال وأريد منكم جوابا. هل خطب الخطباء وتوجيهات العلماء ومواعظ الوعاظ تعتبر صيحة في واد ونفخة في رماد؟ الجواب عندكم أيها المستمعون الأكارم، فالواقع والله يرهب ويخيف ويفزع. كم من الملايير التي تصرف في مثل هذه الموارد المحدثة، والنتيجة دائما: كم من بيوت تحرق، كم من سيارات تتفحم، كم من عيون قد عميت، كم من آذان قد صمت، كم من حمل قد أسقط، كم وكم وكم. وهكذا يتكرر الأمر في كل عام وفي كل سنة، والله المستعان. فلنسميها تبذيرا، إفسادا في الأرض، فوضى، تهورا. من فضلكم لا تسموها احتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا للمسلم أن يحتفل وأن يحتفي بنبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكيفية. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أكان يرضيه هذا؟ ثم هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فهل فعلوا مثل ما فعلنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عذر أكثر الناس عند توبيخهم، لكن الأمة تحب نبيها. الله أكبر. وعن الحب الصادق حدثناكم في النصيحة الماضية، وعن تعظيم خير البرية صلى الله عليه وسلم كلمناكم في الجمعة الفارضة، فذكرنا لكم أدلة المحبة الصادقة، ذكرنا لكم بعضا من براهينها القاطعة كتصديق أخباره كلها، كطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، كنصرته صلى الله عليه وسلم، نعم، بالقول والفعل وبكل وسيلة شرعية ممكنة، كحب أحبابه وأوليائه وبغض شانئيه وأعدائه. معاشر الأكارم، وددت أن أزيدكم أدلة على ما ذكرت، وأن أذكر براهين أخرى على صدق المحبة لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأقول وبالله عز وجل وحده التوفيق والسداد ومنه الهداية والرشاد، أيها الأكارم، من أدلة المحبة الصادقة ومن أساليب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التخلق بأخلاقه. نعم، التخلق بأخلاقه التي هي رائدة أخلاق العالمين، لا ينافسه فيها أحد. والله تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. سبحان الله، كيف لا وقد زكاه ربه تبارك وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم. سبق معنا أن هذه الآية أكدت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بمؤكدات، وإنك إن أداة مؤكدة، لعلى اللام مؤكدة، على من معانيها الفوقية، كأنه أحكم ركوب هذه الأخلاق وقد ركب متنها بإحكام صلى الله عليه وسلم، ثم وصفه بأنه ذو خلق، ثم وصف الخلق بأنه عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فما أعظم هذا الوصف من الرب الكريم لنبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأكارم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في وصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. الله أكبر، بهذا الاختصار المفيد، كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامره، ينتهي بنواهيه. قالت رضي الله عنها ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة، ولا ضرب صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله لا إله إلا الله، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل، فإذا انتهكت حرمات الله عز وجل كان هو ينتقم لله تبارك وتعالى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في الترمذي وغيره بسند صحيح خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته أو لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. الله أكبر. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. صدق شوقي عليه رحمة الله يوم قال فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. العالم اليوم يعيش أزمة خلقية حادة، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. معاشر المستمعين والمستمعات، وددت في هذه اللحظات الطيبات المباركات أن أحدثكم عن نبذ ونتف وجملة وطائفة من أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى توقنوا وحتى تطمئنوا أن هؤلاء الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أبعدوا النجعة وقد ظلموا نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، أولا خلق العفو والحلم في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نماذج عديدة من عفوه صلى الله عليه وسلم عن المخطئ من أهله وأصحابه، كقصة الأعرابي الذي بال في المسجد كيف عفى عنه صلى الله عليه وسلم وكيف كان موقفه، كقصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه يوم تكلم في الصلاة بين ظهراني المسلمين كيف كان موقف النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهكذا بل كيف كان عفوه عليه الصلاة والسلام عن الأعراف عن الأعراب الأجلاف الغلاظ الذين آذوه غير ما مرة، وكان في كل مرة يعفو عنهم ويصفح، بل وكان يكرمهم صلى الله عليه وسلم في مقابلة تلك الإساءة، بل كيف كان عفوه عن أعدائه وحلمه مع شانئيه، بل ومن أراد قتله من المشركين ومن اليهود الغاصبين. نعم، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح. ومن أعظم مواقف العفو والصفح والحلم موقفان عظيمان، أولهما موقفه مع أهل الطائف حينما طردوه وضربوه وحرضوا عليه سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم، فخرج مهموما مغموما على وجهه فلم يفق إلا بقرن ثعالب، فيأتيه ملك الجبال فيسلم عليه ويرد عليه السلام فيقول إن الله عز وجل بعثني إليك لتأمرني فيهم بما شئت. الله أكبر. في هذا الموقف أي واحد فينا ظلموه آذاوه ضربوه وهو على الحق وهو يدعوهم إلى ربهم وهو يريد أن ينقذهم من عذاب الله ومن نار جهنم وبئس القرار، لما يجيه ملك الجبال ويقول لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، إذا حبيت الآن نحطمهم وندمرهم بهذين الجبلين العظيمين، وش دير أنت؟ الجواب واضح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا، وقد كان له ذلك صلى الله عليه وسلم، والله ما والله ما عاقبهم بالمثل عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء قد آذاه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا نبيكم أيها الناس، هذا نبينا الذي نفتخر به صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. الموقف الثاني في يوم فتح مكة، أهل مكة الله أكبر طردوه، أخرجوه، أبعدوه، عاقبوا أصحابه، أرادوا أن يقتلوه، بل وتبعوه حتى المدينة، وقد خرج من مكة يبكي ويقول: إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا بعد سنوات يرجع فاتحا مظفرا مؤيدا منتصرا، فيقول: يا معشر قريش، ما ترون ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الكلمة العظيمة الشهيرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا إله إلا الله، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ألد الأعداء يقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. حينما استمكن منهم عفى عنهم وهو في مركز قوة كما يقال، وليس في مركز ضعف عليه الصلاة والسلام. هذا شيء ما يتعلق بخلق العفو والحلم، أما تواضعه فقد ضرب فيه المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم. قد كان الرجل يدخل فيقول: أيكم محمد، من شدة تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يدفع عنه الناس دفعا ولا كان يضرب الناس عنه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت. كان يزور الأنصار، يسلم على صبيانهم، يمسح على رؤوسهم، يعود مرضاهم صلى الله عليه وسلم، يشهد جنائزهم، يلبي دعواتهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ومليء سنابل تنحني بتواضعه والفارغات رؤوسهن الشوامخ. إنه تواضع الذي كان عليه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، حياؤه ضرب فيه المثل الأعلى أيضا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفنا ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. خلق الرفق، حدث ولا حرج. مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله فتحت بالقرآن، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فتحت بالقرآن، ما فتحت بسفك الدماء، حاشا وكلا. أيها الناس، يا من يقول إن هذا الدين قد انتشر بالسيف، لا إله إلا الله، حدثوا إن شئتم أهل بنغلاديش مثلا، وبنغلاديش بلد كبير، هل فتحت بنغلاديش بالدماء؟ لا والله، فتحت التجار بالقرآن، بالسنة، بالمعاملة الطيبة، بالسماحة في البيع ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وحاشاه أن يكون فظا غليظ القلب عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة، يعني أخفف مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. الحديث في الصحيحين، يعني نحس بما تحزن عليه وهي معانا يبكي ولدها فيخفف في صلاته عليه الصلاة والسلام. شحال من الحديث تقرأ فيه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، يؤخر الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل، إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي، وهكذا لولا أن أشق على أمتي. بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصفه الملك العليم سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن له رفق بالمؤمنين دون غيرهم، بل لم يكن له رفق ولين مع ابن الإنسان، بل كان له رفق أيضا ولين مع الحيوان. إيه والله، فقد ثبت عند الطبراني وغيره بسند صحيح أنه كان يصغي للهرة الإناء من أجل أن تشرب، يشد منها الإناء ويعود له باش تشرب القطة. تعرفون قصة البعير الجمل الذي لاحق ظهره ببطنه، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فغضب ثم قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة التي ملككم الله إياها، فكلوها صالحة واركبوها صالحة. لما تأكلها الله يبارك، كل ما تركبها تركبها الله يبارك. كان واحد الجمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، دخلنا بصوص بستان من بساتين الأنصار، فأتاه الجمل فبكى، لا إله إلا الله، ذرفت عيناه. الجمل يبكي، علاش؟ أو عارف عند من هو يبكي؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الجمل يبكي، إيه والله. فقال عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا: لفلان، فتن من فتيان الأنصار. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكت الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. إشكال الجمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيعه، يجوعه ويدئبه، يعني يتعبه في العمل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة طائر من الطيور، فجعلت تفرش، فجاء صلى الله عليه وسلم فقال، يعني لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها. الله أكبر. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. والحديث صحيح كما في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. الله أكبر. جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك مأمن للخائف. إنه نبينا أيها الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه الرحمة المهدات، إنه النعمة المسدات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، لعلنا ذكرنا واحد في المليار مما يستحقه النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا إن شاء الله تعالى له تتمة نافعة مهمة بحول الله تعالى، فارتقبوها. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموت المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى بيوت الله عز وجل ردا جميلا قريبا عاجلا غير آجل، وأن يرد إلينا الجمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا إخوة المتحابين، وأن يوفقنا وأن يسدد خطانا، وأن يجعلنا من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا دون الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.